أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصوم آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. قول باب الصوم آخر الشهر، وكأنه ينوه على الحديث الذي فيه نهي عن صيام آخر شعبان خشية أن يكون من رمضان. ومعلوم بأنه ورد من النصوص الصيام الأيام البيض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صيام البيض فقالت كان عمله ديمة، يعني ربما كان يصوم من أول الشهر ومن أوسط الشهر ومن آخر الشهر، فعلى هذا يجوز التنويع. ولكن لو الإنسان وقف عند صيام ثلاثة أيام اللي هم البيض فلا حرج في هذا. فكأن البخاري يقول الصوم أو باب الصوم آخر الشهر، هل يجوز بهذا أن يعوض هذه الأيام؟ لو أن مثلا شخص أراد أن يصوم أواخر الشهر، يعني بدل الصيام في الأيام البيض، البعض يرى الصيام في أول الشهر والبعض يرى الصيام في آخر الشهر، فلو أنه أراد أن يصوم في آخر كل شهر فجاء شعبان ففاته أيام من شعبان، هل يقضي هذا أم لا؟ على القول من قال بقضاء النافلة يجوز، وعلى القول بمن لم يقل فلا. وهناك قول آخر وهو إن كان من عادة الإنسان أن يصوم هذه الأيام فلا حرج، يعني لو شخص مثلا متعود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فجاء يوم الشك فصامه لعلة أنه مستمر ومواظب على الصيام في هذه الأيام أيضا لا حرج، أو كان يصوم يومي الاثنين والخميس فجاء يوم الاثنين أو الخميس في يوم الشك جاز أن يصومه، وكان يصوم يوم ويوم فجاء اليوم ويوم الصيام في هذا الوقت فلا حرج في هذا. قال حدثنا الصلت بن محمد وهو الخارقي، نعم، قال حدثنا مهدي ابن ميمون الأزدي عن غيلان وهو ابن جرير، وقال حدثنا أبو النعمان وهو عارم بن الفضل محمد بن الفضل السدوسي، قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن ابي سلمة انه سأله او سأل رجلا وعمران يسمع قال يا ابا فلان اما صمت سرر هذا الشهر؟ والسرر هو البخاري ساق العنوان الصوم آخر الشهر، والسرر يطلق على الايه؟ السرة في الوسط، فكأنه أراد وسط الشهر، والبخاري عمم هذا إن يجوز وسط الشهر وأول الشهر وآخر الشهر أو في أي وقت من الشهر. ف يعني هنا نص الحديث السرر بمعنى الوسط. قال أظنه يعني رمضان، يعني رمضان هذه أظنها تصحيف كما ساق أهل العلم في هذه المسألة، يعني رمضان أصلا هو صيام، فكيف يعني يسألوا عن صيام سرر رمضان؟ فهي حصل فيها قلب، والمقصود بها شعبان كما سيأتي. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين، لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان، إذا أفطرت فصم يومين بدلا من إيه؟ من هذين اليومين اللي هم أفطرهم. قال أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله البخاري وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان، يعني بدل إيه؟ كلمة رمضان. قال باب الصوم يوم الجمعة أو باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال: نعم، زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبل أو بعده. وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة حاء. وحدثني محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. قول: باب صيام يوم الجمعة، يعني إفراد يوم الجمعة بالصيام، هل يجوز أو لا يجوز؟ الراجح أنه لا يجوز. ليه؟ وظاهر النص الواضح بأنه لا يفرض يوم الجمعة، والعلة في هذا بأنه هو يوم عيد. طيب، بالنسبة للصيام السبت ورد فيه أيضا نهي، حتى يكون هناك تشبه باليهود، ولكن لو جاءت هذه الأيام كيوم الجمعة أو يوم السبت وغيرها، جاءت مثلا في أيام مفضلة كيوم عرفة أو غيره، هل يصوم أم يفطر؟ هل لابد أن يأتي يوم قبله؟ لا يشترط، فهنا تعارض فضل مع كراهة، فالأولى تقديم الفضل. قال: فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. ويوم الجمعة فيه تجديد أكثر من يوم السبت. قال: حدثنا أبو عاصم، وهو أبو عاصم النبيل والضحاك بن مخلد الشيباني، عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي وهو صاحب عطاء، عن عبد الحميد بن جبير القرشي عن محمد بن عباد وهو ابن جعفر المخزومي قال: سألت جابرا رضي الله عنه، وجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، نهى عن صوم يوم الجمعة. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم، أي أن يفرد هذا اليوم، إما أن يصوم يوما قبله أو أن يصوم يوما بعده. قال: وحدثنا عمر بن حفص ابن غياث وهو النخعي قال: حدثنا أبي وهو حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال: حدثنا أبو صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وحدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مصربل ابن مستورد الأسدي قال: حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن شعبة وهو شعبة بن الحجاج حاء بمعنى تحويل قال: وحدثني محمد، من القائل هنا وحدثني محمد؟ البخاري. حدثني محمد وهو محمد بن بشار العبدي بندار قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أبي أيوب الأزدي عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ وجويرية اليمين بقى أم المؤمنين بنت الحارث، أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، حتى لا يعني يفرض هذا اليوم بالصيام. وقال حماد بن الجعد وهو الهزلي أنه سمع قتادة قال: حدثني أبي أيوب أن جورية حدثته فأمرها فأفطرت. وعلى هذا قد يكون التعظيم بأي صورة من الصور حتى بالصيام، وذلك مثلا حينما يأتي يوم كيوم شم النسيم أو غيرها من أعياد المشركين أو هذه الأعياد التي موجودة، فبعض الناس ممكن يرى أنه يصوم هذا اليوم، يرى أنه فيه مخالفة، وهذا أصلا لا يجوز، غير وارد، لأن الصيام نوع من التعظيم، فهذا اليوم الذي هو عيد للمشركين لا يعظم لا بصيام ولا بفطر بنوع معين من الفطر إلى آخره، يعني لا يكون معظما، يكون يوما عاديا يمر بالمسلم. ولذلك كما قلنا ورد النهي بالنسبة ليوم السبت لأنه من أيام اليهود، فيكون يوما عاديا. لكن لو إنسان صامه بلا تواطؤ لا حرج في هذا. يوم الجمعة يوم عيد لابد أن يعظم، ويعظم بإباء بالفطر وليس بالصيام إلى آخره. باب، هل يخص شيئا من الأيام؟ هل ممكن نخصص شيء من الأيام مثلا، يعني يكونوا 13 أو 14 أو 15، 1 و 2 و 3، 27 28 29، هل تخصيص أيام وارد؟ طبعا البخاري ساقه بالصيغة يعني الإبهام للجواز، ان ممكن انسان مش عارف ينظم اموره، انا ما اقدرش ان انا اقعد مثلا اشوف يا ترى ايه الايام، ايه اول في الاول في الوسط، حاله الايه الحاله الاصلح لي يعني اؤديها. فعلى هذا الاولى والافضل ان الانسان دايما لا يجعل هناك عاده ثابته، ده الافضل. يعني مثلا يجي كده رتم معين يكتب يافطه كده 13 و14 و15، سممكن ينظر في خلال الشهر أي الأيام ممكن إيه يصوم فيه، صوم 5 و6 و7 إيه المشكلة، 9 و10 و11 مفيش مشكلة، صوم 25 26 27. المهم هذا التنويع بينشط القلب وبيجعل الإنسان مش رتم ثابت، زي مثلا واحد كده إيه مجرد عندنا رتم معين، أنا الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الله أكبر دخلت الصلاة وطلعت دون استحضار القلب. فتنوع العبادات بيؤدي إلى نوع من تنشيط القلب وتنشيط الذاكرة وتوجه الإنسان إن في عبادة معينة لابد أن يؤديها ومشغول بإيه بأدائه. فهذا طبعا هو الأقرب. فقال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان والثوري عن منصور وهو ابن معتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة وهو ابن قيس النخعي قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله لم يختص من الأيام شيئا، هل في أيام معينة ثبتة؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله يطيق، ممكن يصوم الشهر كل أو غالب الشهر أو نصف الشهر أو أيام من الشهر أو يومي الاثنين والخميس، أو المهم الشاهد إيه إن تنويع العبادة هذا بيؤدي إلى تنشيط القلب وإحضار الذهن بالتوجه إلى الله عز وجل. لكن دايما الحاجات اللي هي الإيه الروتينية دي، إنك تعودت على شيء معين رتم معين طريقة معينة، غالبا بتكون على سبيل العادة ويتلف العبد ويهلك والعياذ بالله بأنه لا يستحضر فيها قلبه ولا ينشط فيها ذهنه ويتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا تنويع العبادات مهم جدا جدا، وخاصة في أول الطلب، عشان إيه ما يكونش الأمور عندك مجرد إيه يعني حاجات كده رتم ثابت زي بقوله واجب أو أنك بتأديه وانتهت الإيه المشكلة. قال باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حاء، وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وحدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. قول باب صيام يوم عرفة لمن هو بعرفة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لكن من هو في غير عرفة يجوز ويستحب للفضل الوارد فيه. قال حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان عن مالك وهو مالك ابن أنس قال حدثني سالم وهو سالم ابن أبي أمية قال حدثني عمير وهو ابن عبد الله الهلالي مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته قال وحدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن النضر وهو النضر ابن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام أو في صوم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال هو صائم ومنهم من قال ليس بصائم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن يعني يعلم ويتيقن هل صائم أم لا وهو واقف على بعيره فشربه فدل هذا على إيه وجوب وإلزام الفطر في يوم عرفة لمن كان بعرفة قال حدثنا يحيى بن سليمان وهو الجعفي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب القرشي أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو وهو عمرو ابن الحارث عن بكير وهو ابن عبد الله الأشج عن كريب وهو مولى ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف ما هو الحلاب؟ حد يعرفه؟ إناء يوضع فيه اللبن نسبة إلى الحلب وواقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون ونقف هنا إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم عبد الله اللي هو رقم كام ماشي عن النضر انا عندي النضر انت عندكم ايه عن ابي النضر مظبوط سالم بن ابي اميه القرشي مش كده مظبوط نعم طب حد عنده النضر زي حالتي كله ابي النضر مش كده عندك ايه ابي النضر ماشي يصوم الجمعة عادي اذا كان عادة يعني انسان متعود ومنظم نفسه على شيء فيصوم الجمعة لا حرج اذا كان مستمر لكن ان يخص يوم الجمعة فقط بصيام فلا لكن لو مستمر صيامه يوم ما فيش مشكلة أو مثلا صام يعني مثلا أيام كأيام نذر شخص نذر يوما فما وجد فرصة أن يصوم إلا في يوم الجمعة يجوز ولا ما يجوز نذر يجوز لأن النذر واجب وهكذا